بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الواجب لغة الساقط والثابت. قال رحمه الله تعالى: فصل. فصل. الواجب لغة الساقط والثابت، وشرعا ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله الطيبين وذرياته الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: الواجب لغة الساقط، ومنه قول الله جل وعلا: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وجبت جنوبها يعني إذا نحرت الإبل وهي قائمة، إذا نحرت وهي قائمة سقطت على الأرض بعد ذلك، فسمي الواجب ساقطا. وشرعا ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا، هذا على نفس الطريقة السابقة، هو تعريف الفقهاء وليس تعريف الأصوليين، وإنما تعريف الأصوليين كما سبق معنا ما هو خطاب الشرع أو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء على وجه الإلزام، اقتضاء على وجه الإلزام. وبعضهم قال الحكم الواجب هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين أمراً على سبيل الجزم، أمراً على سبيل الجزم، لأن الواجبات أوامر، والواجب لا شك أن صاحبه مذموم شرعاً، لا شك أن تاركه مذموم شرعاً. نعم. إذا تركه قصدا. نعم. ومنه ما لا يثاب على فعله كنفقة واجبة ورد وديعة وغصب ونحوه إذا فعل مع غفلة. محل نظر، هذا الكلام محل نظر ليس محل اتفاق، وهو قوله ما لا يثاب على فعله من الواجب، واجب يسمونه واجب الحقوق، اكتبوا عندكم واجب الحقوق، حقوق الأب، حقوق الأم، حقوق الزوجة، حقوق الأولاد، حقوق الجيران، هذه الحقوق واجبة، يقولون إذا فعلها بغير نية مع الغفلة بغير نية فإنه لا يثاب عليه، هذا غير صحيح، بل الإنسان يثاب على فعل الواجبات مرتين، مرة لمجرد فعله لها، ومرة إذا نوى وقصد بفعلها التعبد مع فعلها، فصار للعبد باب من الأجر في الفعل المجرد، وباب من الأجر في الفعل مع النية، أو في النية مع الفعل. والفرق بين من يفعل الواجب ولا يؤجر عليه، وبين من يفعله وهو واجب وهو مأجور عليه، الفرق بينهما فرق المسلم والكافر، فإن الكافر لو أدى الحق الواجب كحق الوالد أو حق الوالدة أو حق النفقة على الزوجة والأولاد، لو أداه الكافر هل يؤجر عليه؟ لا يؤجر، مع أنه حق وعبادة واجب من الواجبات، هذا هو الذي لا يؤجر عليه. وأما المؤمن فإنه يؤجر عليه لمجرد فعله، لأنه فعله لعموم كونه مسلما. فإذا نوى وجدد عهدا وجدد نية وقصدا جديدا مع الفعل، فإنه حينئذ يجتمع له أجران: أجر الفعل المجرد وأجر النية مع الفعل. نعم. ومن المحرم ما لا كنفقة واجبة، هذا مثال، ورد وديعة، لو رد الوديعة أو رد الأمانة إلى أصحابها أو رد الغصب، رجل اغتصب شيء ثم رد هذا المغصوب إلى صاحبه، رد هذا المغصوب إلى صاحبه، إن كان رده قسرا وقهرا فلا أجر عليه، لأنه إيش؟ لأنه لم يفعل شيئا، هو ما فعل شيء، أخذ منه غصبا، كما أخذه غصبا أخذ منه غصبا. وإن رده خوفا من الله وإجلالا لله وندما على ما فعل وأسفا على ما صدر منه، فإنه حينئذ مأجور على فعله أجرين، الأجر الأول أجر الفعل، والأجر الثاني أجر الندم والأسف والتوبة والأوبة إلى ربه التي تغفر زلته وعيبه وخطيئته. نعم. ونحوه، يعني نحو النفقة ونحو الوديعة ونحو الغصب، إذا فعل أو فعل مع غفلة، يعني الغفلة المقصود بها ماذا؟ عدم استحضار النية، عدم استحضار القصد. نعم. ومن المحرم ما لا يثاب على تركه كتركه غافلا. ومن المحرم ما لا يثاب، طبعا هذا استعجال للمحرم، المحرم ما بعد جاي بيجي، احنا الباب الفصل هذا واجب، والفصل اللي بعده المحرم، والفصل اللي بعده المندوب، والفصل الذي بعده المكروه، والفصل الذي بعده المباح، كان الاولى ان هذه تترك حتى تاتي في المحرم. قال ومن المحرم ما لا يثاب على تركه كتركه غافلا، هذا غير صحيح، ليس صحيحا ان ترك المحرمات لا يثاب على فعله، بل المسلم يثاب على ترك المحرمات، بل المسلم يثاب على ترك المحرمات ثوابان، الثواب الاول يثاب ثوابا على ثواب على مجرد تركه، وثواب اخر فيما لو جدد استحضار النية، فإنه يؤجر مع الفرق مع الترك استحضار النية في الترك، لأنه ما ترك أصلا جملة المحرمات إلا لكونه مسلما، فرادعه هو إسلامه. نعم. والفرض لغة التقدير والتأثير والإلزام والعطية والإنزال والإباحة. الواجب يسمى فرضا، يسمى فرضا، يسمى الواجب فريضة، ويسمى مكتوب، وتسمى الفريضة مكتوبة، يسمى مكتوبا ومكتوبة، ويسمى فرضا وفريضة، ويسمى واجبا وواجبة. والمراد بالبحث هنا في الفرض هو الإشارة إلى ما انفرد به الحنفية عن الجمهور من القول بأن الفرض أعلى درجة من الواجب، وهو إن كان الفرض فيه معنى كونه أعلى، وإن كان أعلى لكنه يبقى الحد والميدان الذي يدور فيه ويفصله عما سواه من الأحكام التكليفية الأربعة الأخرى، الحد واحد، لكن الواجبات يا إخوان ليست واحدة، الواجبات ليست واحدة. ما حكم التوحيد؟ واجب. ما حكم الصلاة؟ واجبة. ما حكم بر الوالدين؟ واجب. ما حكم رد السلام؟ واجب. ما حكم تشميت العاطس؟ واجب. هل هذه الواجبات في درجة واحدة؟ لا، لكنك إذا نظرت إليها بالنسبة إلى الأقسام الأربعة الأخرى وجدتها كلها في دائرة واحدة، وجدتها في دائرة واحدة، كأن عندنا خمسة أهرام، كل هرم يمثل دائرة، الهرم الأول هرم الواجب، والهرم الثاني هرم المحرم، والهرم الثالث هرم المندوب، والهرم الرابع هرم المكروه، والخامس ليس هرما، مسطوح كذا مسطوح، الخامس ليس هرما، الخامس ليس هرما، اللي هو ما هو المباح، لأنه باب واحد ودرجة واحدة، ومرتبة واحدة. لا، الواجب درجات، أعلاها قول لا إله إلا الله. إيش؟ لا، أنا ما يسمى مباح. فطبقات الواجبات مختلفة، العالي منها شيء، فأعلاها قول لا إله إلا الله، يتلوها أداء الفرائض الخمسة، يتلوها ماذا؟ بر الوالدين، يتلوها إيش؟ إيتاء الزكاة، يتلوها الصيام، يتلوها الحج، يتلوها إلى آخره، تسلسل في هذه الواجبات شيئا فشيئا حتى تصل إلى ماذا؟ إلى حسن الخلق، إلى تشمية العاطس، إلى رد السلام. واضح هذا ولا لا؟ إلى إجابة الدعوة. واحد يتفضل معنا يجلط وأنت ما عندك عذر، إلى آخر ما هنالك، إلى آخر ما هنالك من الواجبات. أراد أن يتكلم عن الفرض لكون الحنفية انفردوا بكلام عنه وظنوا أن الفرض شيء خاص، شيء آخر غير الواجب. وإذا أردت أن تنظر فيه فحقيقة الأمر أن الحنفية ما استطاعوا أن يأتوا بشيء يميزون به الفرض عن الواجب من جهة كون الفرض دائرة مستقلة متميزة عن الواجب وعن سائر الأركان الأربعة الأخرى. بل حتى لو ميزوا الفرض فيبقى أن الفرض في قمة الهرم، بس الفرض في قمة الهرم فقط، وإلا هو يبقى في نفس هذا الهرم لا يخرج عنه، وحده الذي يحده هو الحد الذي يحد سائر الواجبات عن بقية الأحكام التكليفية الأربعة الأخرى. واضح هذا الكلام؟ نعم. والفرض لغة التقدير والتأثير والإلزام والعطية والإنزال والإباحة. نعم، ماشي. ويرادف الواجب شرعا، يرادف هذه المقصود بها عند الجمهور، هو أراد أن يبين أن الفرض عند الجمهور مرادف للواجب. لا شك أن الواجب له قوة والفرض أيضا له قوة أعظم منه. نعم. وثواباهما سواء وصيغتهما إيش؟ وثواباهما سواء، ثواب إيش؟ الفرض والواجب. يعني يرد بأسلوب مؤدب إن الثواب واحد. نعم. وأنهما جميعا الفرض والواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. نعم. وحتم ولا وأنهما مندرجان تحت الإيجاب، مندرجان تحت الإيجاب، وهو قولنا خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين أمرا على سبيل الإلزام. لا يمكن تزيد في الفرض شيء، تقول أمرا على سبيل الإلزام دبل، وليش بتقول؟ ها؟ واضح هذا؟ أمرا على سبيل الإلزام والإلزام لا معنى لهذا، لأن الحد الذي يحده عن سائر الأحكام التكليفية الأربعة الأخرى إنما هو حد واحد. نعم. وثواباهما سواء وصيغتهما، هذه الصيغة ستأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم أو الذي بعده. نعم. وحتم ولازم وإطلاق الوعيد. نعم. وكتب عليكم نص في الوجوب، وإن كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها نحو قرآن الفجر محلقين رؤوسكم دل على فرض. إيش عندك في النسخة؟ هذه نسخة في نسخة من؟ هذه اللي معي؟ شو؟ نعم. وحتم أعد. وحتم ولازم وإطلاق الوعيد. نعم. حتم افتراضية افترضها، ولا ما عنده عليها مثال واضح بين على حتم، ما عنده مثال عليها إلا أنهم ذكروا في كتب الأصول في آية الورود على النار، وهذه خارج الأحكام التكليفية، كان ذلك على ربك حتما مقضيا. نعم. ولازم، لازم من اللزوم، من اللزوم. نعم، وأدلة اللزوم قليلة. نعم نعم، ذكروا لها حديث في الزكاة: من لزمته بنت مخاض وليست عنده أخذ منه ابن لبون. نعم، هذا الذي ضرب به الأصوليون مثالا. نعم، وإطلاق الوعيد يعني كل ما ورد الوعيد في تركه، وإطلاق الوعيد تزيدون عليها، وإطلاق الوعيد على تركه، على تركه كل ما أطلق الوعيد على تركه فإنه يعتبر من الواجبات. وكتب عليكم، نعم، وكتب عليكم نص في الوجوب. نعم، كتب، كتب يعني فرض وأوجب وألزم. نعم، الكتابة بمعنى الإلزام، بمعنى الوجوب. فأي نص جاء فيه معنى الكتابة أو لفظ الكتابة فإنه يعني الوجوب والفرض. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص في القتلى، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. نعم، نص في الوجوب. نعم، وإن كان الشارع عن عبادة ببعض ما فيها نحو قرآن الفجر محلقين رؤوسكم دل على فرض. نعم، إن كان الشارع بجزء من العبادة عن العبادة، يعني يقول لك يجب عليك كذا، وهذا الموج الذي أوجبه عليك ليس هو العبادة وإنما جزء من العبادة، دل على أن هذا الجزء واجب في هذه العبادة. كما قال تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. في قرآن الفجر هي صلاة الفجر، قال لأن القرآن فيها واجب، ولأنه يشرع فيه ماذا؟ يشرع فيه الإطالة. أوضح من هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة، دل على أن الوقوف بعرفة هو أعظم واجبات، أعظم واجبات الحج. قال: وإن كن الشارع عن عبادة ببعض ما فيها، مثل قوله: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، عبر عن ماذا؟ عن العمرة بماذا؟ بالتحليق والتقصير، دل على أن الحلق والتقصير واجب من واجبات العمرة. ولهذا قال الفقهاء إن الحلق والتقصير استدلوا بهذا على أنه نسك وليس بي ها وليس بتحلل. نعم، وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلقا، وما لا يتم الواجب وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب مطلقا. ما لا يتم الوجوب، ما هو ما لا يتم الواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، فليس بواجب مطلقا. من الواجبات الزكاة، ولا لا؟ متى تجب الزكاة؟ إذا وجد المال. هل نقول اسعى في تحصيل المال وجوبا لتحقق الزكاة؟ لا، لكن إذا وجد المال وجبت عليك الزكاة. لكن لا نقول اجمع المال لقصد ماذا؟ لقصد إخراج الزكاة. الوجوب يا إخوان، الوجوب والإيجاب غير الواجب. الواجب هو الحكم الشرعي، والإيجاب والوجوب هو ماذا؟ هو خطاب الله وفعل الله وأمر الله. فأمر الله جل وعلا هو الإيجاب وهو الوجوب، أما الواجب فهو الفعل، فهو الفعل، فهو الفعل الشرعي، فعل العبد. وإقامة الصلاة، إقامة الصلاة وجوب ولا واجب؟ واجب، واجب. ما يقال وجوب إلا عند العجم، اللي ما يعرف العربية هو الذي يقول إقامة صلاة وجوب. إقامة الصلاة واجبة، وإيتاء الزكاة واجب، أما الوجوب والإيجاب فإنه من فعل الرب جل وعلا ومن أمره تعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. أراد هو هنا أن يفرق بين أمرين: ما لا يتم الوجوب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به. مسألتين: ما لا يتم الوجوب إلا به، هذا ليس بواجب وأنت غير ملزم به. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وأنت ملزم به. فما وجب عليك كل ما يلزم لتحقيقه يجب أن تقوم به ويكون واجبا مثله. أما إذا ما وجب عليك فلا يلزم أن تسعى لإيجابه، لا يلزم أن تسعى لإيجابه على نفسك. واضح؟ لا يلزم أن تسعى لإيجابه على نفسك. نعم. وما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور لمكلف فواجب. وهو مقدور لمكلف، حطها بين شرطتين اعتراضيتين: وهو مقدور لمكلف، وهو مقدور لمكلف، هذا قيد. إذا صار العبد ما يقدر على على على الوسيلة، إذا صار ما يقدر عليها ما تلزمه، وإن كان الواجب لا يتم إلا بها لا تلزمه، يسقط عنه الواجب. أعد الجملة بدون الاعتراض، بدون جملة الاعتراض، أعدها. وما لا يتم الواجب المطلق إلا به فواجب. يا سلام، كذا الجملة: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فواجب، بشرط أن يكون مقدورا عليه. وضحت؟ ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، بشرط أن يكون مقدورا للعبد المكلف. واضح؟ واضح الجملة؟ نعم. الصلاة واجبة ودخل وقتها فوجبت عليك، صلاة الظهر. وللصلاة واجبات، منها الوضوء. الوضوء فواجب عليك أن تسعى إلى الوضوء، لأنه لا يتم الواجب وهو الصلاة إلا بالوضوء. وواجب عليك إحضار الماء للوضوء، لأنه لا يتم واجب الوضوء إلا بإحضار الماء. واضح؟ يعاقب بتركه ويثاب بفعله. يعاقب بتركه، وشو؟ الواجب وما لا يتم الواجب إلا به. الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وفي نفس الوقت، في نفس الوقت أيضا ما لا يتم الواجب إلا به فإنه يثاب عليه على فعله ويعاقب على تركه. هذه المسألة تدخل تحت قاعدة موجودة في علم القواعد الفقهية، اكتبوها عندكم: قاعدة الوسائل لها حكم المقاصد. قاعدة الوسائل لها حكم المقاصد، أو يعبرون عنها يقولون: الوسائل لها حكم، لها حكم الغايات. الوسائل لها حكم الغايات. فصل: العبادة إن لم يعين وقتها لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. نعم. وإن عين ولم يحد كحج وكفارة توصف بأداء فقط. وإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بمقتضى. وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء، وإن حد وصفت بالثلاثة سوى جمعة. فالأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا. بس بركة بركة، نقف عند هذا. بسم الله. قال رحمه الله: فصل: تقسيم العبادة إلى مؤقتة وغير مؤقتة. يعني أن العبادات، طبعا هذا يصلح الآن ويصلح بعد الأحكام التكليفية، لو أخره بعد الأحكام التكليفية استقام. وهو أن العبادات قد تكون معينة وقد تكون إيش؟ غير معينة. قد تكون العبادة معينة وقد تكون غير معينة. طبعا هو اقتصر على الوقت، التعيين بالوقت فقط، العبادة إن لم يعين وقتها ضعوا تحت وقتها خط، للتنبيه على أن التعيين هنا اقتصر فيه فقط على الوقت، ولا التعيين عند الفقهاء أو عند الأصوليين أعم من الوقت، وسيأتينا إن شاء الله. العبادة إن لم يعين وقتها لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة. هو الآن طبعا دخل في موضوع كان الأولى أن يؤخره إلى بحث الحكم الوضعي، لكنه أدخله هنا رحمه الله، وهو الأداء والقضاء والإعادة للعبادات. ولا يوصف بالأداء والقضاء والإعادة عند جماهير الأصوليين إلا العبادات الواجبة. العبادة الواجبة هي التي توصف بالأداء والقضاء والإعادة. إذا عين وقتها وصفت بهذه الصفات، وإذا لم يعين لم توصف بهذه الصفات. صارت العبادة كم؟ تنقسم إلى قسمين، قسم على اليمين لم يعين وقتها فهي مطلقة وانتهينا، فهي مطلقة وانتهينا. اثنين، من هنا عبادة عين وقتها ففعلها يكون على ثلاث صور، إما أداء وإما قضاء وإما إعادة. إما أداء وإما قضاء وإما إعادة، سيأتينا معنى الأداء وسيأتينا معنى القضاء وسيأتينا معنى الإعادة. قال وإن عين، وش اللي عين؟ عين الوقت، يعني عين يعني حدد الوقت، وضع وقت محدد معين. ولم يحد، ما معنى لم يحد؟ يعني صار على التخيير، صار على التخيير. إن بغيت حجيت هالسنة، وإن بغيت حجيت السنة القادمة، وإن بغيت حجيت السنة التي بعدها، وإن بغيت حجيت اللي بعدها، وهكذا. صار إيش؟ صار على التخيير، صار وقتها معين محدد في الشرع. وقت الحج لا يكون إلا في إيش؟ إلا في ذي الحجة، ولا يكون إلا في يوم التاسع يوم عرفة، هو يوم الحج يوم عرفة، من فاته فليس له حج. واضح؟ من فاته يوم عرفة ونهايته وغايته وأقصاه انتهاء صلاة الفجر يوم العاشر اللي هو يوم العيد يوم النحر، إذا صليت صلاة الفجر ما عاد في عرفة، ما صار في إيش شيء اسمه عرفة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مضرس الطائي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ أجهدت راحلتي وأكللت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ هذا واحد من جماعة حائل من جبل طي جاي ومتأخر وجاي يلحق النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وما جل متأخر، هل لي من حج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك صلاتنا هذه، صلاة الفجر في مزدلفة، من أدرك صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة من الليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تغلقه. وقت محدد. لكن هل الإنسان مكلف بالأداء في واحد منه؟ لا، بل مكلف بالأداء في أي واحد منه، في أي واحد منه، في هذا العام أو العام الذي بعده أو الذي بعده. نعم، وسيأتينا إن شاء الله أنه واجب على الفورية، وأن من دلالات الواجب الفورية. نعم، كذلك الكفارة، من حلف فهو محدد له كفارته، لكن هذه الكفارة هل هي اليوم ولا بكرة ولا بعده ولا الأسبوع القادم الأسبوع اللي بعده، تبقى في ذمته متعلقة، تبقى في ذمته متعلقة. نعم. وإطلاق القضاء في حج فاسد، لو حج حجا فاسدا ثم أراد أن يقضي هذا الحج الفاسد، يحج يقضيه السنة القادمة ولا التي بعدها ولا التي بعدها، أي سنة أي سنة قادمة، ولا شك أنه مأمور شرعا بأن يبادر، مأمور شرعا بالمبادرة، لكن يصح في السنة التي تليها أو التي تليها أو نحوها. نعم. وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى، وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء، هذا ما فيه إشكال، واضح هذا وجوده لا فائدة منه. وإن حد وصفت بالثلاثة، وإن حد وصفت بالثلاثة سوى جمعة، ما معنى وإن حد وصفت بالثلاثة؟ اكتبوا عندكم، وإن حد وصفت بالثلاثة يعني وإن حد وقت العبادة، شوفوا فوق يقول لم يعين وقتها، وإن حد يعني وقت يعني وقت العبادة، حدد وقت العبادة، مثل ماذا؟ مثل صلاة الظهر محددة بالظهر ولا لا؟ مثل العصر، مثل الفجر، فإنها توصف بالثلاثة. وش الثلاثة؟ الأداء والقضاء والإعادة، بالثلاثة. سوى جمعة، ما معنى قول سوى جمعة؟ سوى جمعة فإنها لا توصف إلا باثنين، الجمعة لا توصف إلا باثنين، وشهم؟ سوى جمعة ما توصف إلا باثنين، إما أداء أو يعني أو اتفقوا، إما أداء يقول هنا وإن حد وصفت بالثلاثة سوى جمعة، إما أداء وإما إعادة، ولا توصف الجمعة بماذا؟ لا توصف بالقضاء. نعم. تعاد إيش؟ إذا فاتت صليت ظهرها. فالأداء احذر شوي. فالأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا، والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء ولو لعذر تمكن منه، كمسافر أو لا لمانع شرعي فحيض أو عقلي فنوم بوجوبه عليهم. فالأداء ما فعل في وقته المقدر له شرعا، إذا فعلت العبادة في وقتها المقدر لها شرعا سمي هذا أداء، وما فعل بعد وقت الأداء يسمى قضاء. أو لا، وش معنى أو لا؟ أو لا، وش معنى أو لا؟ أو لا يعني أو لم يتمكن من أدائها في وقتها الشرعي، أو لا يعني أو لم يتمكن من أدائها في وقتها الشرعي، لمانع شرعي مثل ايش؟ كحيض او عقلي كنوم. ايش معنى عقلي؟ يعني لان عقله غائب نائم، لوجوبه عليهم. ولعونا الان او عزينا شيء اخوي، تونا هو الوقت ينتهي متى؟ 8:10 زي أعطونا من الوقت. نعم. وعبادة الصغير لا تسمى قضاء ولا أداء. لأن الصغير ما وجبت عليها أصلا، اكتب، لأن الصغير لم تجب عليها أصلا، لا توصف لا بأداء ولا بقضاء، وإذا وصفت لا بأس، ما فيها شيء، لو وصفت ما فيها شيء. والإعادة ما فعل في وقته المقدر ثانيا مطلقا. نعم. كل ما فعل بعد وقت بعد وقت العبادة في في في في أثناء وقتها ما فعل مرة أخرى في أثناء وقتها ما فعل مرة أخرى في أثناء وقتها كما قال ثانيا سمي ماذا؟ إعادة. بخلاف القضاء فإنه يفعل بعد وقتها. لو في سبورة كان زين، يعني لو لو لو نظرنا لو نظرنا إلى شكل السبورة الآن وضعنا فيها بالشكل التالي: الأداء، الإعادة، القضاء. من جهة الوقت الأداء، الإعادة، القضاء. سنضع الأداء والإعادة في خط واحد ونغلق عليها، ونضع فاصل بين ماذا؟ بين الأداء والإعادة وبين القضاء. سيكون القضاء لوحده اليسار بعد الخط، والأداء والإعادة في خط واحد، واضح ولا لا؟ وسنضع خط أفقي تحتهما على شكل سهم. هذا الخط سنضع فيه 1 في الأول و100 في الأخير، يعني طول هذا الخط 100 درجة. الأداء فيه، الأداء فيه، الأداء فيه يصح في جميع هذا إيش؟ هذا الخط من 1 إلى 100، لأن كله وقت للعبادة. واضح؟ بنضع خط فوق، خط مثله أفقي فوق، سنضع فيه قوسين، قوس ماشي من نقطة الصفر من 1 مثلا إلى الوسط بين الأداء والإعادة، ثم سنضع من هذا الخط إلى الخط 100 أو إلى درجة 100 سنضع أيضا قوس آخر. يعني لو فعلت العبادة من قوس 0 أو 1 إلى 40 مثلا، ثم بعد انتهاء درجة 40، انتهاء 40 من الوقت في 100، تبين أن صلاته إيش؟ باطلة، ولا زال الوقت موجود. كم بقي من 60، وصلاها داخل هذا 60 سميناها إيش؟ إعادة. فإذا وصل إلى الخط 100 وخرج عن 100 اللي هو انتهاء الوقت، سمي ما بعده ماذا؟ أداء العبادة، يسمى أو فعل العبادة يسمى قضاء. نعم. والوقف إما بقدر الفعل كصوم فالمضيق، أو أقل فمحال، أو أكثر فالموسع كصلاة مؤقتة. ما في فائدة من كلمة أو أقل فمحال، اضربوا عليها، اضربوا عليها خط كده. هذه لا فائدة منها، هذه لا فائدة منها، أو أقل فمحال. يعني يشرع الله الوقوف بعرفة، يشرع الله الوقوف بعرفة يوما كاملا، ولا يجعل لعباده يوم، يجعل اليوم يوم 9 من عرفة، يوم 9 من الحجة، يصير نصف يوم. يصير هذا يكلفهم أن يقفوا يوم ويجعل كونا اليوم نصف يوم. هذا كلام محال. نعم، هذا كله الوقت إما بقدر الفعل كالصوم. الصيام ما فيه الكلام اللي احنا نقوله الآن، ما فيه الصيام، ما فيه من الفجر إلى المغرب، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. واضح ولا لا؟ الأداء الوقت، وقت العبادة يستغرق جميع الوقت. وقت العبادة أو العبادة، فعل العبادة، فعل العبادة يستغرق جميع الوقت. وقت العبادة ما هو؟ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هل في أحد ممكن يصوم يوم من الأيام ويفعل الصيام 40%؟ لا، أو 50 أو 60؟ لا، بل لابد أن يستهلك الوقت كاملا. نعم، هذا يسمون العلماء، يسمونه مضيق، يسمونه واجب مضيق. نعم. أو أكثر فالموسع كصلاة مؤقتة. نعم، كصلاة الفرائض الخمس. وقت الصلاة موسع، تعرفون أنتم كيف توقيت الصلوات في الصحيح لما جاء جبريل وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يوما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إمام والنبي عليه الصلاة والسلام مأموم، صلى به جبريل أول الوقت في الفجر وأول الوقت في الظهر وأول الوقت في العصر وأول الوقت في المغرب وأول الوقت في العشاء، فلما جاء من الغد جاءه في آخر وقت الفجر فصلى به، ثم في آخر وقت الظهر فصلى به، ثم في آخر وقت العصر فصلى به، ثم في آخر وقت المغرب فصلى به، ثم في آخر وقت العشاء فصلى به، ثم قال الوقت ما بين هذا وهذا. واضح؟ فصارت الصلاة الفعل لا يستغرق إلا 10 دقائق والوقت 3 ساعات، 10 دقائق وثلاث ساعات ممكن تضع فيها أكثر من 10 دقائق ولا لا؟ واضح هذا؟ ممكن تضع في كل ساعة كم؟ 10 6، إذا صار الوقت 2 ساعة كم؟ يعني ممكن تضع 12 وقت للصلاة في وقت صلاة واحدة. واضح؟ ولعت الحمراء. نعم. فيتعلق بجميعه موسعا أداء. إيش؟ فيتعلق بجميعه موسع. أعد أو أكثر. أو أكثر، فالموسع كصلاة مؤقتة. فيتعلق بجميعه موسعا أداء. نعم، أداء إذا كان وقت الأداء. نعم. ويجب العزم إذا أخر، ويتعين آخرة، ويستقر وجوب بأوله. يستقر الوجوب يعني يثبت الوجوب، هذا معنى كلمة يستقر، يثبت الوجوب واللزوم بأول الوقت. نعم. ويتعين يعني يلزم لزوما ثابتا لا يجوز التخلف عنه. بماذا؟ بآخر الوقت. ومن أخر مع ظن مانع كعدم البقاء أثم، ثم إن بقي ففعلها في وقتها فأداء. نعم. ومن له تأخير تسقط بموته ولم يعصي. ومن له تأخير تسقط بموته ولم يعصي. نعم. من أخر الصلاة وله تأخير الصلاة، لماذا؟ شو يقول هنا؟ وله تأخيرها، منه اللي له تأخيرها؟ تأخير الصلاة منه؟ ها؟ مثل المسافر أخرها ثم مات، ثم انقلبت السيارة عافانا الله وإياكم ومات. الصلاة متى؟ ساعة واحدة الظهر، مشى قال أجمع، ما دمت أسير أجمع الظهر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، أجمع الظهر مع العصر وأنزل. فلما مشى، لو انتقلتم من هذا المكان إلى هذا العمود كان أحسن، الشباب اللي في الشمس، هذا المجلس من مجالس الشياطين، العمود هذا على العمود، على العمود يا ابوي، عن الشمس، عن الشمس، قم هناك. فإذا أخرها لهذا العذر الشرعي، له تأخيرها، أخرها ثم مات، فما حكمه؟ ها؟ لم يأثم، هذا معنى لم يعصي. نعم، يعني لم يكن عاصيا. نعم. ومتى طلبت من كل واحد بالذات أو من معين كالخصائص فمع الجزم فرض عين وبدونه سنة عين. ومتى طلبت من كل واحد بالذات أو من معين، من شخص معين، كالخصائص، خصائص مثل خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كخصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فمع الجزم فرض عين تجب عليه عينا مثل الصلوات الخمس المفروضة، وبدونه تسمى سنة عين، كالسنن الرواتب. نعم. وإن طلب الفعل فقط فمع جزم فرض كفاية وبدونه، إن طلب الفعل فقط بدون تعيين فمع جزم فرض كفاية، لأن المطلوب ما هو؟ إقامة الفعل، لا النظر إلى عين المكلف، إنما المقصود طلب وقوع الفعل. فإذا كان المطلوب وقوع الفعل فقط مجردا بدون النظر إلى المكلف فإن المقصود إيقاع العبادة، المقصود إيقاع العبادة، يسمى هذا فرض، فرض كفاية، إذا قام به البعض يكفي عن الباقين، بمعنى أن المطلوب ليس فعله من كل معين، وإنما المطلوب وقوع الفعل فقط. نعم. وبدونه سنة الكفاية. نعم، وبدونه سنة كفاية، بدون ماذا؟ الجزم. نعم. وهما مهم يقصد حصوله من غير نظر. وهما يعني فرض الكفاية وسنة الكفاية، وهما يعني فرض الكفاية وسنة الكفاية، يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. نعم. وفرض الكفاية يقصد وقوع الفعل بدون النظر إلى الفاعل. نعم. وفرض الكفاية على الجميع، ويسقط الطلب الجازم والإثم بفعل من يكفي. نعم. ويجب على من ظن أن غيره لا يقوم به، وإن فعله الجميع معا كان فرضا. ويجب على من ظن أن غيره لا يقوم به، يعني إذا كنت تريد أن تسقط الإثم عن نفسك في فرض الكفاية، فلا بد أن تكون متيقن أن هنالك من سيقوم بالفعل. فإذا لم تتيقن وظننت أو وقع في ظنك أنه لا يمكن أن يقوم به من يكفي، حينئذ كنت آثما ووجب عليك. نعم. وفرض العين أفضل، ولا فرق بينهما ابتداء. فرض العين أفضل من فرض الكفاية، وبعض العلماء يقولون أن فرض الكفاية أفضل، نظروا إلى أن فرض الكفاية فيه معنى أعظم من معنى العين، لكن الصحيح أن التفضيل بينهما إن كان من جهة الفاعل فلا شك أن فرض العين أفضل، إن كان من جهة الفاعل ففرض العين أفضل. نعم. ولا فرق بينهما ابتداء، ويلزمان بشروع مطلقة، وإن طلب واحد من أشياء كخصال كفارة ونحوها فالواجب واحد لا بعينه، ويتعين بالفعل. هذا مسألة التخير، وإن طلب واحد من أشياء، هذا الواجب المخير، الواجب المخير، مثل كفارة الأذى، مثل كفارة اليمين وفدية الأذى، مخير فيها الإنسان خيار. نعم. مخير في خصال الكفارة، الواجب واحد منها لا معين، أي واحد منها لا بعينه. نعم. وإن كفر بها مرتبة فالواجب الأول، ومعا أثيب ثواب واجب على أعلاها. يعني وإن كفر بها مرتبة يعني إن كانت من الكفارات التي على الترتيب لا على التخير، فالواجب الأول منها. نعم. ومعا أثيب ثواب واجب على أعلاها فقط، كما لا يأثم لو تركها سوى بقدر لا نفس عقاب أدناها في قول. واضحة. نعم، كلها في الكفارة. نعم. تنبيه: العبادة الطاعة، والطاعة موافقة الأمر، والمعصية مخالفته، وكل قربة طاعة ولا عكس. نعم، كل قربة طاعة وكل طاعة قربة، هذا هو الصحيح، أن الطاعة قربة والقربة طاعة يتقرب بها إلى الله، وهي طاعة يطيع بها ربه، هذا الصحيح. ومضى معنى الكلام عن العبادة في التوحيد، وسيأتي له مزيد إن شاء الله تعالى، ونحن اخترنا أن يكون وقوفنا عند هذا واستعجلنا فيه، لأنه ليس فيه كبير فائدة في المسائل التي ساقها، ليس فيها كثير بحث، إنما سيكون البحث إن شاء الله في الفصل الذي بعده والفصل الذي بعد الذي بعده. نعم. نعم، في كتاب أسئلة.